85. Mengenal tanda-tanda waqaf. Mengenal tanda-tanda waqaf. Waqaf adalah menghentikan bacaan beberapa saat, kemudian mengambil nafas dan berniat meneruskan bacaan. Para ulama meletakkan tanda-tanda beristihad, meletakkan tanda-tanda waqaf untuk membantu kita para pembaca memilih kata yang tepat untuk menghentikan bacaan. Ya, untuk menghentikan bacaan. Ada beberapa tanda yang masyhur sebagai tanda-tanda waqaf dan wasal. Pertama adalah mim, yaitu maknanya lazimul waqaf. Lazimul waqaf. Harus berhenti. Ini maknanya secara bahasa. Jim, jawazul waqf, boleh berhenti dan boleh terus. Kemudian ada tanda titik tiga pada dua tempat yang beriringan, dinamakan waqf mu'anaqah. Kemudian qidi. Nah, mu'anaqah maknanya berhenti pada salah satu enam tanda dan tidak pada keduanya. Qidi bermakna al-waqfu awla, awqif awla laka. Taib, boleh lanjut namun waqaf awla lebih afdal. La, ini tanda wasal. Jadi jangan berhenti. La taqif, mamnu'ul waqf. Sili, maknanya adalah al-wasal awla, awla ya, al-wasal awla, awsil awla lak. Sil awla laka, boleh berhenti namun wasal lebih baik. Tayyib, ini tanda-tanda yang diletakkan oleh para ulama membantu kita dalam menghentikan bacaan. Bar rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ila Allahil masir. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ila Allahil masir. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. Yang tidak boleh adalah dengan memutus pada عليهم kemudian juga pada sana, seperti pada contoh qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ardh. Nah, demikian mamnu', ya, sebaiknya tidak demikian, karena 40 sanah imma menjadi dharf bagi jumlah sebelumnya muharramatun alaihim 40 sanah, atau menjadi waruf bagi jumlah setelahnya 40 sanatan yatihun fil ard. Innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un. Qalu bala شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ. طيب